اجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وانتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسامي وانتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسامي ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وعندنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وعندنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وعندنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وعندنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام kasih aku karena Allah miliki aku karena Allah bukan langit bukan bumi bukan bulan matahari kau jadikan saksi cinta hanya Allah sang maha cinta bukan harta bukan rupa bukan pula kehebatan iman dalammu sayang mencintamu aku tenang ku ingin menjadi surga dalam rembulan hidupmu ku jadikan engkau iman bimbing aku jalan kebenaran Rabbi faj'al mujtama'ana حسن الختام ربي فاجعل مجتمعنا ويكون حسن الختام وانتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وانتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat nopo semangat. Semangat nopo semangat.